لقد كان النبي أيوب عليه السلام وافر الصحة وكثير الأولاد والمال، وكان يحمد الله دائما ويشكره على نعمه وكرمه، وكان يتصدق على الفقراء والمساكين بما رزقه الله سبحانه وتعالى. وأخي بالقرب من بستانكم هذا، فقطفنا هذه الثمرة من دون إذن نبي الله أيوب عليه السلام، ووددنا يا أخي أن نعرف ثمنها لنعطيه إياه. أنت رجل أمين حقا، كلها. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. لقد كان النبي أيوب عليه السلام وافر الصحة وكثير الأولاد والمال، وكان يحمد الله دائما ويشكره على نعمه وكرمه، وكان يتصدق على الفقراء والمساكين بما رزقه الله سبحانه وتعالى. تفضلا وادخلا. شكرا لك يا أخي، شكرا جزيلا لك. العفو، فأنا أقدم واجبي. كنت أسير أنا وأخي بالقرب من بستانكم هذا، فقطفنا هذه الثمرة من دون إذن نبي الله أيوب عليه السلام، ووددنا يا أخي أن نعرف ثمنها لنعطيه إياه. أنت رجل أمين حقا، كل هذه الثمرة حلالا وخذ أخرى لأخيك. أنت تقول هذا، فما قول أيوب؟ اعلم أن رسول الله أيوب كلفني أن أقدم الثمار والفاكهة لكل من يطلبها، للسائل أو الفقير، فهو يعدها رزقا من الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض، فكلها وأنت مطمئن. اللهم بارك له. آمين. اللهم أنعم علينا بالإيمان والرحمة كما أنعمت على نبيك أيوب عليه السلام. نعم، هذه أخلاق الأنبياء عليهم السلام. تذوق هذا. لا أريد. أخبرني كم ثمن هذا؟ قطعتان. خذ. سلام. زبون لا يساوم. ألن تدفع دينك أيها الرجل؟ نفد صبري وأراك تبيع ولا تدفع لي، فماذا أفعل بك؟ أعطني فرصة لأسدد لك ثمن بضاعتك التي نهبها اللصوص مني، أرجوك يا سيدي. سأصبر عليك إلى صباح الغد فقط، ولن أعطيك مهلة أخرى، أفهمت؟ ماذا أفعل؟ قلت إلى صباح الغد فقط، أتسمع؟ نعم سمعت سمعت. ما العمل؟ سأذهب إلى أيوب. نعم، ربما يساعدني على سداد ديني لك، لذا انتظرني إلى صباح الغد. أيوب رجل خير، سأذهب إلى أيوب حالا وأخبره. أصغ إلي، أمامك فرصة غد فقط، وبعدها سترى ما لا يعجبك مني أبدا. هذا الصمت لن يفيدك. يا رب بارك لنا في أيوب، يا رب احفظه لنا، فما قصده أحد في طلب إلا ولباه دون مقابل لذلك، ولن يزحزح إبليس إيمانك يا أيوب. يا رب العالمين احفظ لنا نبيك أيوب، وبارك له في رزقه وماله وعياله. لم يكن النبي أيوب عليه السلام ليتأخر أو يتوانى في إغاثة ملهوف قصده بطلب، وكل ذلك كان يقوم به ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فكثرت غلال أرضه وحفتها الطيور، وكان العاملون فيه يجمعون الغلال الوفيرة من الخضر والفواكه المختلفة، وكان أيوب عليه السلام يطلب من أولاده وعددهم كثير أن يزرعوا كل ما يفيد الناس، وأن يخبزوا ليأكل الجميع مما رزقه الله سبحانه وتعالى. لكن كل تلك النعم لم تزد أيوب عليه السلام إلا إيمانا بالله وحبا بتعبده وخشية فائز بمرضاته. وفي يوم ما ابتلى الله أيوب عليه السلام في رزقه، ثم في عياله، ثم في جسده. يا إلهي، ما هذا؟ ألم يكن هذا بيت النبي أيوب؟ أجل، انظر يا أخي، انظر، لقد أصبح أيوب رجلا فقيرا بغمضة عين. بالأمس كان غنيا والآن أصبح فقيرا. لقد سجد أيوب راضيا بقضاء الله تعالى وقال لقومه: إنما هي وديعة كانت عندنا، فاسترد الله وديعته، وله الحمد معطيا وآخذا، وله الحكم والأمر، وهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعوني يا إخوتي، لقد فقد أيوب عليه السلام كل أبنائه وأملاكه. مصيبة، علينا أن نقف بجانبه الآن، إنه بحاجة إلينا. لا بد أن نذهب إليه، منحه الله إيمانا راسخا، فهو دائم السجود لله، ويجب أن نوفي دينا له علينا، لأن الله شاهد علينا يوم ذاك، أليس كذلك يا إخوتي؟ فالله سيحاسبنا إن تأخرنا عن مساعدته، وكما تعلمون فهو متفرغ لعبادة الله، صابر على اختباره له رغم كل ما حدث له. لقد صدقت يا أخي، إن لأيوب دينا علينا، وقد حان الوقت لوفاء هذا الدين الكبير. فلنذهب. هيا بنا. يا رب، إني مدين لأيوب، ماذا أفعل يا رب؟ يا رب، احمي من حمدك غنيا ويحمدك فقيرا الآن. ارحم نبيك أيوب، ارحم نبيك وعبدك يا أرحم الراحمين. يا رب، ارحم نبيك أيوب. لا شك أنه امتحان صعب من الله تعالى لأيوب عليه السلام. لقد تغيرت حال أيوب عليه السلام، لكن قلبه لم يتغير تجاه الله سبحانه وتعالى، فما زال يشكر الله ويحمده بعدما فقد ماله وفقد عياله، مؤمنا بقضاء الله عز وجل. يا رب، ارحم عبدك ونبيك أيوب. لقد ظل نبي الله أيوب صابرا وشاكرا لله، مؤمنا بأنه هو الآخذ وهو المعطي، ولم يقنط أبدا من رحمة الله الواسعة مع عباده، لأنه كان موقنا بأن الله مع الصابرين. لقد اشتد مرض أيوب كثيرا يا إخوتي. عمن تبحث أيها الرجل؟ عن أصحاب أيوب. من هنا. جزاك الله خيرا. إنه مريض جدا، عافاه الله. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف رأيتم حال أيوب عليه السلام يا إخوتي؟ سمعت أنه يعاني من المرض ولم تقربوه، ألم يساعدكم؟ فلتذهبوا إليه وتساعدوه. ساعدنا كثيرا، سبحان الله. لقد أحب أن يمتحن نبيه ليرى صبره، فما رأيت أصبر منه. إن بعضهم يقول إن الله يكره نبيه أيوب، وبعضهم يخشون على أنفسهم من العدوى منه. ما هذا الخوف؟ فلنذهب إليه جميعا يا إخوتي. لقد صدقت، ضعيفو الإيمان، إن الله إذا أحب عبده ابتلاه يا إخوتي، فإذا صبر قربه إلي. لقد ثقلت الهموم على النبي أيوب، وهو يحتاجنا الآن أكثر من أي وقت مضى يا إخوتي. لقد اشتد هزاله. يا الله ما أصبره، لم أسمع عن رجل صابر مثل أيوب. لقد بلي جسده وما يزال يشكر الله. عافاك الله يا أيوب. يا لصبر أيوب، هلموا لنعوده يا إخوتي، هذا واجب علينا وثواب لنا. لقد صبر نبي الله أيوب عليه السلام على امتحان الله سبحانه وتعالى، فلم يتأفف ولم ييأس، بل كان إيمانه الراسخ يدفعه دائما إلى شكر الله سبحانه وتعالى، وكان يؤمن أن الله هو الآخذ وهو المعطي. دعونا نتابع ماذا حل بنبي الله أيوب عليه السلام بعد ذلك الصبر الذي تحلى به، والذي صار عبرة للناس بعده وعلى مر العصور. إنه بيت أيوب عليه السلام. أنا لا أصدق ما أرى أمامي يا أخي، انظر. حسن، لنرى خادمة. إن النبي أيوب معتكف ويدعو الله سبحانه وتعالى. أخبرنا كيف هو حاله الآن؟ ألم تتحسن صحته بعد؟ لا يزال مريضا ولا يقوى إلا بعبادة الله. ادعو، ادعو له. لكن من أين يأتي بالزاد؟ لقد باعت زوجته أثاث البيت حتى تشتري الزاد له. لقد أصابه الحزن من ذلك ودخل صومعته بعدما تأثر بموقف زوجته المخلصة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا بعد أن امتحن الله سبحانه وتعالى النبي أيوب عليه السلام، وبعدما خاب أمل إبليس الرجيم في زحزحة إيمان نبي الله، عاد الصابر أيوب عليه السلام إلى حاله من الثراء كما كان من قبل. فوفرة في المال، وكثرة في البنين، وقوة في الجسد، وظل يتصدق على الفقراء والمساكين بما من الله به عليه، وظل يشكر الله ويحمده في السراء كما يشكره ويحمده في الضراء. فهذا جزاء الصابرين، والله لن يضيع أجرهم أبدا. وهذه هي الصفة التي يجب أن يتحلى بها العبد المؤمن، لأن طريق الصبر لا بد أن يوصل إلى الفرج مهما كان طويلا. هذه هي قصة أيوب عليه السلام. فليتنا نتبع طريقه الذي سلكه في كل حال، وليتنا نجعل من الصبر المعين الأول للشدائد.